بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما الظالمين Thank you. Thank you.